ويقارن الغيب مش فارقه معانا. الغيب دي مش فارقه معانا. وانا الكلام اللي انت قلته ده مصر فيه اصلا ايه يعني؟ لو صلبتنا وقتلتنا وقطعت ايدينا وارجلنا بالكلام انا لربنا في القلبون. ما دام في النهايه احنا رايحين لربنا يبقى الدنيا دي تساوي صفر في حساباتنا، يبقى اي تهديدات دنيويه لا تساوي بالنسبه لنا اي شيء. قالوا لا ضير لا ضير. فقالوا لا ضير حصل ايه؟ قتلهم فرعون على اشهر الاخوان طبعا، قتلهم فرعون ولكن كانوا من اعظم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. طيب لما فرعون قالوا قتلكم، لما فرعون خرج بالسيف على موسى عشان يقتل موسى، موسى اللي قال كلا ان مع ربكم كلمه كلا دي من قوتها البحر الاحمر اتشق نصين. كلام الثقه في الله قد ايه؟ الثقه في الله دي حاجه فعاله، وهو ده وظيفه يوم عاشوراء، تجديد الثقه في الله في قلوبنا، ان احنا نرجع تاني نجدد جوه قلوبنا ان ربنا يقدر. اكبر مرض قلبي منتشر في قلوب شباب الامه الان هو الياس من قدره الله على التغيير. كثير من الشباب الان يظن ان الله لا يقدر ان يغير ما نحن فيه، وان الله لا يقدر ان يغير ما الامه فيه. كثير من الشباب التي يئس والعياذ بالله. ازاي؟ امريكا سيطرت واليهوديزم في حاله والخيانه طمت والفجور انتشر والله قادر سبحانه وتعالى. ودي من مزايا قراءة التاريخ الإسلامي، دي من مزايا قراءة التاريخ الإسلامي، إنك أنت بتشوف إن الأمة وصلت لمراحل أسوأ من اللي وصلت دلوقتي، ومع ذلك وصلت بعد كده لأرقى المراحل وأعظم المراحل. أوعى تيأس، اللي إحنا فيه دلوقتي ده لا شيء بالنسبة للي الأمة وصلت له 100 مرة في التاريخ بتاعها، وربنا قدر وأمن على رجليها وكل حاجة اتغيرت. التاريخ بيعلمك ألا تيأس، وعاشوراء بيعلمك ألا تيأس. عشان كده قبل ما رمضان يفرض صيامه كان في يوم واحد بس في السنه اللي صيامه فرض، حد عارف هو ايه؟ يوم واحد يوم عاشوراء، اليوم الوحيد اللي كان فرض ان تصومه الامه في السنه. مش معنى يوم الامل، لان لما الصحابه هاجروا بقى ودوله بدايتها وحرب اهليه لسه رايحين عليها في المدينه المنوره، وكانوا بيسموها ارض الوباء وفقر رهيب ومشاكل، وهي قريه اصلا صغيره كده مرميه في اطراف الجزيره العربيه ولا ليها اصلا اي قيمه سياسيه ولا اقتصاديه ولا اجتماعات المجتمع العربي، وسايبين بلادهم وارضهم وتخدم منهم واموالهم وتخدم منهم. يفرض يوم عاشوراء في بدايه الهجره وبعد الهجره. ليه يا رسول الله؟ ليه يا رب عاشوراء يفرض في بدايه العهد المدني؟ الامل ان ربنا قادر انه ينصركم، ان ربنا قادر انه يرفعكم. ذلك اليوم اللي ربنا تبكي على ادم، ذلك اليوم اللي ربنا تبكي على قوم يونس، ذلك اليوم اللي ربنا تبكي على ابن يوسف، ذلك اليوم اللي رست فيه سفينه، السفينه على الجنين سفينه نوح، ذلك اليوم اللي ربنا شق فيه البحر الاحمر لبني اسرائيل ولموسى. اليوم اللي مليان امل ده، اليوم اللي مليان ثقه في الله ده، اليوم اللي بيقول لك ان ربنا ممكن في لحظه يقتل كل اللي وراه. اليوم ده كان هو الفرض الوحيد في الصيام قبل ان يفرض رمضان. لماذا فرضه الله؟ عشان تقف بقى اليوم ده محدش ياكل ومحدش يشرب، وقعدوا عيشوا بقى افتكروا معاني الثقه في الله والامل في الله. علمك عاشوراء ان زي ما هتعامل ربنا، ربنا يعاملك. اللي قالوا لا ضير لا ضير مش فارقه، صدوه عند ربنا وقف عند هنا قتلوا ولكن كانوا اعظم الشهداء. واللي قال كلا ان معي ربي، لا يمكن ربنا هيسيبنا، لا يمكن ربنا يتخلى عنا، لا يمكن ربنا هيسيب المعلم يشتغل الدين وتشوه صورته في المنظر ده، لا يمكن ربنا هيسيب الامه تبعد عن ربنا ومحدش قادر يوصل للناس ويدلهم على طريق ربنا، لا يمكن ربنا هيسيب الوضع ده، لا يمكن هيتسكت على اللي بيحصل ده من الظلم لاهل الدين ومن الظلم لحدود ربنا ومن التحيات، لا يمكن. طب الحل ايه؟ ربنا قادر، الله قادر. يوم عاشوراء بيعلمك ان ربنا يقدر، وان ربنا يقدر يغير اي وضع. علمني عاشوراء، علمني عاشوراء لما موسى قال كده ربنا شكله البحر الاحمر. يبقى انت مقام ايمانك لا ضير ولا كلا؟ ها انت قلبك وقف عند فين؟ لا ضير، خلاص مش مشكله بقى، والدنيا كده كده ملعونه ومتفاته ومش مهم بقى بيتظلم في الدنيا ومش مهم. وقف ايمانك عند لا ضير انا عند ظن عبد بيه، ولا ايمانك كلا ان معي ربي؟ ربنا لا يمكن هيسيبنا، ربنا لا يمكن هيسيب دعوته. اللهم رب هذه الدعوه، اللهم رب هذه الدعوه. الدعوه دي لها رب ولها ولي ولها حافظ ولها حارس ولها من يتولى امره، هو الله سبحانه وتعالى. على حسب ظنك، على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك. علمني عاشوراء ايه هي القيمه الحقيقيه يا جماعه؟ هي القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية لما موسى قال كلا ربنا شائله البحر الأحمر. لو كان سيدنا موسى معاه ذهب، لو كان سيدنا موسى واخد مليون شوال ذهب في اللحظة دي كان نفعوه من سفرعون. لو كان سيدنا موسى في اللحظة دي معاه لو كان بني إسرائيل كلهم مسلحين كانوا نفعوه من سفرعون، مش هيقدر. قال الباطل ده ما بيبقى أصلا عددا وعدة أقوى. لو كان سيدنا موسى يملك أبار البترول بتاعت الخليج كلها كانت نفعته من فرعون. لو كان سيدنا موسى مهما كنت تملك في الدنيا لن تنفعك في هذه المواقف الحرجة. إنما اللي نفعه يقينه في الله، اللي نفعه كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى يوم عاشورة بيعلمك القيمة الحقيقية، القيمة الحقيقية لليقين في الله. اليقين في الله هو أعظم قيمة في الحياة. عايز تتجوز ومعكش فلوس تتجوز، القيمة هنا تعرف تتجوز بركعتين ولا لأ. عايز ربنا يرزقك أي رزق مهما كان، ذرية، مصدر دخل، شغلانة، تقدر انك انت تقدر انك انت تستمطر عطاء الله بركعتين. القمة الحقيقية لليقين، لان كل اسباب الدنيا ما تقدرش تحللك مشاكل حياتك. لو جبنا كل ملوك الارض دلوقتي وكل امراء الارض وجينا على مشكلة اي واحد مننا، شيخ محمد متولي مثلا، عشان يحلوا له مشاكل حياته والله العظيم ما يقدروا. ليه يعني؟ والله ما يقدروا. زعلان فرحوه، هيفرحوه ازاي؟ اسعدوا له قلبه، اشرحوا له صدره، حببوا قلب حبايبه فيه، صلحوا له ازاي يا اخوانا؟ محدش يقدر، محدش يقدر، لان السعاده الحقيقيه لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. فعلمني عاشوراء القيمه الحقيقيه، القيمه الحقيقيه لليقين، القيمه الحقيقيه مسني الضر وانت ارحم الراحمين، هي اللي شفت اكبر مرض مزمن في تاريخ البشريه وانت ارحم الراحمين. علمني عاشوراء، علمني عاشوراء ان القيمه مش ان الكلام الحلو يخرج من بقك في الوقت الحلو، انما القيمه ان الكلام الحلو يخرج من بقك في الوقت الخطر. القيمه مش انك انت تقول يا ارحم الراحمين وانت متشهيص وانت معاك فلوس وانت حياتك مترستقة، مش دي القيمه. القيمه انك تقول يا ارحم الراحمين وانت ارحم الراحمين وانت مريض زي سيدنا ايوب، هي دي القيمه هنا. القيمه مش انك تقول ربنا معايا زي ما كل الناس تقول لك. لا، الراجل تاجر كده واقف قدام المحل بتاعه والخزنه مليانه، لك الحمد لله ربنا معايا وعمره ما سابني. طب لو حصل لك ازمه ماديه، طب لو وقعت التجاره بتاعتك، هتفضل كلمه ان معي ربي؟ القيمه ان ان معي ربي تطلع في الموقف ده وانت البحر قدامك وفرعون من وراك. القيمه مش ان احنا نبقى فنجريت بق. يا اخوانا كلام اليقين سهل جدا. انا اتعلمت من المقارنه ما بين شباب الواحد وهو في العشرينات والفتره اللي الواحد فيها دلوقتي بعد ما الواحد عدى الاربعين، اتعلمت ان كلام اليقين سهل قوي. احنا كنا واحنا في العشرينات نتكلم عن اليقين ونتكلم واحنا مش واخدين بالنا ان اصلا انت لسه ما دخلتش في ابتلاءات الدنيا ولا مسؤوليات الدنيا ولا مشاكل الدنيا ولا مخاطر الدنيا ولا مشاكل الدنيا. بعد كده الواحد اتعلم ان كلام اليقين صعب جدا. كلام اليقين مثال انك تقدر تثبت على اليقين بالله مهما كانت الظروف ومهما كانت الابتلاءات. علمني عاشوراء ان القيمة الحقيقية لليقين. مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يا اللي خرجت يونس من بطن الحوت، اللي خرجت ايوب من المرض، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، هي اللي خرجت يونس من بطن الحوت. الماده الفعاله هي اليقين في الله. فالقيمه الحقيقيه مش الفلوس، القيمه الحقيقيه مش الوسائط، القيمه الحقيقيه في اليقين اللي في قلبك وانت تتعامل مع الله في الحياه. اي مشكله ربنا ممكن يحلها واي كرب ربنا ممكن يزيله، ولكن القضيه انت مصدق. هي القاعده بتاعتنا في يوم عاشوراء، انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي. ربنا على حسب اللي في قلبك تجاه الله، على حسب ما ربنا هيتعامل معك. علمني عاشوراء كثر خير الله وطاب. يا اخوانا كثر خير الله وطاب. احنا كنا من شهرين ثلاثة قاعدين نقول رجب وشعبان وشعبان وافعال النبي في شعبان، والنبي صام شعبان الا قليل، والحقه والعطاءات شوية. رمضان يا أخوانا رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر اللي خير من ألف شهر. الحقوا العطاءات والفتوحات وتنزل الملك في ثلثي الليل. شوية الستة من شوال يا جماعة اللي لو ضفوا رمضان كأنك صمت الدار. شوية عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عند الله، أعظم أيام الدنيا عند الله، أرجى أيام الدنيا عند الله، أزكى أيام الدنيا. شوية شهر الله المحرم، الشهر الوحيد اللي ربنا أضافه لنفسه، الشهر الوحيد اللي سمي شهر الله، الشهر الوحيد اللي النبي عصام صاموا أكتر شهر صاموا في السنة كلها، شهر الله المحرم جواه عاشوراء يوم الأمل، يوم نصر الله موسى على 70,000 ساحر، فرعون جمعهم له وأسلم 600,000 إنسان في هذا اليوم، جولة واحدة دعوية من موسى، 600,000 واحد دخلوا في رحمة ربنا في ذلك اليوم. الله قادر، ده مش يوم إهلاك للظالمين بس، ده يوم فتوحات دعوية، ده يوم نشر الهداية في قلوب العباد، ده اليوم اللي ربنا تاب فيه على قوم يونس وكشف العذاب عنهم، ده يوم مغفرة، ده من أرجى أيام المغفرة عند الله. عاشوراء هو إيه في يا أخوانا؟ كل ده كثر خير الله وطاب. احنا متنغنغين يا اخوانا، الواحد حاسس كده وانا بصلي العصر كده، ايه النغنغه اللي احنا فيها دي؟ ده من رجب وشعبان لرمضان لستة شوال لعشر ذي الحجة لشهر الله المحرم لعاشوراء كثر خير الله وطاب. ربنا ادالك فرص كتير قوي، ربنا ادالك فرص كتير قوي انك انت تتغير، ربنا ادالنا فرص كتير قوي ان احنا نوصل لربنا وان احنا نقرب من ربنا وان احنا نقف مع نفسنا. النهارده يوم تقدر تقف مع نفسك فيه، يوم الامل في الله. علمني عاشوراء ان ربنا كريم قوي وان ربنا ادانا فرص كتير قوي وان المشكله فينا، المشكله ان احنا بس لو اقتنصنا الفرص دي احنا نبقى احسن من كده بكتير قوي. يا اخوانا احنا في فتره خطيره، نحن الان في فتره خطيره. ليه احنا فتره من اخطر فترات السنه؟ اول حاجه لانك انت يا شيخ خالد خارج من اكبر موسمين عباده، رمضان وعشر ذي الحجه، فانت خارج من اكبر، عارف بالظبط كده، المحمول بقاله 3 ايام في الشاحن. طب وبعدين فجيت اعمل بيه مكالمه لقيته بيصفر وهيفصل شحن، يبقى المحمول ده ايه؟ تبقى كارثه. ازاي؟ فانت الوقت 40 يوم اكتر 40 يوم شحن في السنه، لسه خارج منهم من اكبر موسمين عباده رمضان وعشر ذي الحجه، فانت المفروض في اعلى منسوب ايمان دلوقتي، انت المفروض الوقت في اكتر لحظه تقدر تاخد فيها قرارات ايمانيه. اخوانا خلاص الثلاث عشرات كده خلصوا بنهاية يوم النهاردة، عاشوراء المصري، بنهاية عاشوراء المصري التلات عشرات خلصوا، 10 أواخر من رمضان، 10 أوائل من ذي الحجة، 10 أوائل من محرم. اللي ابن رجب الحنبلي قال كان السلف يعظمون ثلاث من عشرات، 10 الأواخر من رمضان، 10 ذي الحجة، 10 أوائل من محرم. يعني أنا عايز أقول لك إنك أنت إيه التمن شهور اللي جايين دول أنت تتكشف، هتتكشف. ليه؟ لان الفتره اللي فاتت يلا انطلقوا قوموا الحق الجنه الابواب الثمانيه مفتوحه، الحق الملك متنزل، الحق ارجى ايام الدنيا عند الله. الثمان شهور الجايين بقى مش هسمع الكلام ده. الثمان شهور الجايين خلاص، ما انت مش هتفضل محطوط في الشاحن طول عمرك، خلاص هم ثلاث شهور مليانين قاعد محطوط في الشاحن فيهم. يلا يا باشا بقى، يلا الثمان شهور اللي جايين اللي فاضيين دول لحد ما اول موسم عباده تاني يجي اللي هو رمضان، يلا بقى خطتك ايه؟ يلا ناوي تعمل ايه؟ يلا بتحفظ قرآن ولا لا؟ ماذا بعد عاشوراء؟ اوعى تكون جاي تقضي يوم حلو وتسمع كلمتين حلوين من الداعية الفلاني ولا الداعية الفلاني وتروح بيتك ويا مولاي كما جئت كما خرجت، وزي كل مرة بنخرج من المولد بلا حمص. انت ناوي تخرج بايه من عاشوراء؟ ناوي تخرج بايه؟ لو ما انتش الوقت قدرت تحفظ قرآن ما انتش هتحفظ قرآن، لانك الوقت في اكتر فترة فيها شحن ايماني طول السنة. خلاص قاعد يتطبطب عليك بقالك 3 شهور ولا 4 شهور، خلاص بقى شعبان ما فوقكش جه رمضان، رمضان ما فوقكش جه 6 شوال، ما فوقكش جه 10 ذي الحجه، ما فوقكش جه محرم وعاشوراء، ما فوقكش. خلاص بقى انت عايز ايه؟ هتفضل كده لحد امتى؟ لحد امتى ما انتش راضي تحفظ قران؟ لحد امتى ما انتش راضي تحضر دروس ايمانيه وتثبت عليها؟ لحد امتى ما انتش راضي تثبت اوراد عباده وتثبت عليها؟ اصلح وردك يصلح الله قلبك، اصلح وردك يصلح الله قلبك. لحد امتى ما عندكش اوراد عباده ثابت عليها؟ لحد امتى ما عندكش صحبه صالحه وبيئه ايمان مرتبط بيها؟ لحد امتى؟ تعالى النهارده بنيه التغيير، لان ربنا لما فتح لنا باب الامل في عاشوراء ف فتحوا المين؟ قوم يونس لما كشف عنهم العذاب، قوم يونس لما تضرعوا لله، لما ربنا شق البحر لبني اسرائيل لانهم عملوا حركه بطوليه نادر في تاريخ البشريه ان حد يعملها، مجرد انهم مشوا ورا سيدنا موسى لما قال لهم يلا نخرج من مصر، حركه بطوليه اصلا، ده حركة الخارج مفقود والطالع مولود، يعني حركة رهيبة. فلما ضحوا، لما استرجلوا، لما أحسنوا الظن بالله، لما اتبعوا نبيهم واتبعوا أوامر نبيهم، الله شق لهم البحر. الله قادر ان يشق للأمة دي البحر زي ما شقها لبني إسرائيل، وهي أعز عند الله من بني إسرائيل. الله قادر ان يشق لك البحر اللي حائل بينك وبين الانطلاق في حياتك. الله قادر ان هو يفتت لك الصخرة اللي سد عليك الطريق. الله قادر انه ينجيك من حوت الظلمات والابتلاء والكرب والهم والفقر والمشاكل. الله قادر انه يكشف ما بك من ضر. الله قادر، وكل صفحة في القرآن بتقولك ان الله قادر، وبتقولك ان الله قادر. الله قادر يا اخوانا، ولكن هل هنتعرض لفرج الله؟ هل هنتعرض لعطاء الله سبحانه وتعالى؟ نبدأ في اليوم ده كده بصدق ونية مع الله، وننوي ان الكلام اللي هنسمعه نركز فيه ونعيش معاه ونسلم قلوبنا ليه، وكل فترة ما بين كلمة وكلمة ما تضيعش وقتك. بقى اليوم ده يوم الامل في الله، افتح المصحف بقى واقرأ، اقعد اذكر ربنا، اذكر ربنا وعيش بقلبك مع الامل في الله، مع ان هذا الاله العظيم يقدر يعمل اي حاجة. كنت انا يعني كان جالي فترة كده الابتلاءات كترت قوي قوي قوي قوي، ابتلاءات البلد وابتلاءات الدعوة وابتلاءات الحياة، جبت آيات الأمل في القرآن، زي مثلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، زي مثلا وهو يتولى الصالحين، زي مثلا لولا أن تداركه نعمة من ربه، زي مثلا كلا إن معي ربي، زي مثلا رب لا تذرني، زي مثلا آيات كتير. جمعت الآيات دي زي غدوها شهر وروحها شهر، إن ربنا يقدر يطولك المسافات، زي يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ربنا قادر إنه يعوضك عن كل حاجة راحت منك، زي مثلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، زي مثلا آيات كتير، آيات الأمل. فلا جمعتها كده في يعني في ورقتين كده أو في ورقة وش ودار، وبقيت كل يوم أروح امسك الورقه دي واقعد اسبح ربنا وانا قاعد ابص لها ايه ايه، زي مثلا يا مريم ان لك هذا، زي مثلا اليس الله بكاف عبدا، زي مثلا كلمه النبي يا عائشه اشعرت ان الله قد شفاني، زي مثلا ايات كتير واحاديث كتير، حاجه جباره لا يتخيلها احد الا اللي بيجمعها. وقعدت كل يوم كده اقعد ساعه كده ابص على الايات دي واسبح ربنا، عشان يبقى الذكر مع الفكر. ها الم نجعل له ايه، الم نجعل له ايه عينين ولسانا وايه وشفتين. قال لك العينين دي قالت الايه، قالت الفكر، قالت الفكر، قالت انك تبص وتفكر، واللسان والشفتين قالت الايه، قالت الذكر. فقال لك ربنا اداك قالت الفكر وقالت الذكر، وقدم قالت الفكر على قالت الذكر، لان لما قلبك هيبدا يفكر زي ما احنا بنعمل دلوقتي في يوم عاشوراء، قاعدين نقلب دماغنا ونفكر ليه، تيجي تذكر الله دلوقتي وانت قلبك مليان امل في الله تلاقي الذكر له طعم تاني. فربنا اداك قالتين، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فلا اقتحم العقبه، واقف مكانك ليه؟ اداك قالت الفكر واداك قالت الذكر، اداك طريقين للوصول اليه، واقف مكانك ليه بقى؟ فلا اقتحم العقبة. يا عم خليك كوماندوز ايماني، يا عم خليك راجل في دين ربنا سبحانه وتعالى، خليك راجل في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. علمني عاشوراء ان اكون رجلا في علاقتي بالله، ان الدين ده دين الرجالة، وان الدين ده عايز مرجلة، وان الدين ده عايز ناس رجالة، وان الراجل ربنا هيجريله ما يذهل الجميع. خليك راجل في العبادة، راجل الثمان شهور الجايين خطتك ايه؟ احنا الوقت في اخطر فترة في السنة، خارجين من مواسم الشحن الشحن الشحن الشحن الشحن، خلاص يا عم البطارية هتملح لو اتشحنت اكتر من كده، خلاص يا عم مشحون على الاخر، لا ايماني ضعيف لسه، متهيألك والله، والله العظيم متهيألك. يشكو احدكم قلبه وقد ملئ ايمانا الى مشاشه، يجي يقعد قلبي مش لاقي قلبي، وهو قلبه غرقان في الايمان، بس هو اللي خالط ما بين قلبه وحالته النفسيه، بس انت نفسيتك اللي مش كويسه، انما انت قلبك مليان ايمان، فانت خارج من الشحن. اخطر وقت تاخد فيه قرارات حفظ القران، حضور دروس، ارتباط ببيئه ايمان، طلب علم، كل حاجه كل حاجه. بنحاول هنا في المسجد مسابقه طلب العلم كل سبت من المغرب للعشاء، ليه؟ عشان اللي عايز يطلب علم. ما شاء الله اخوانك واخواتك اللي ذاكروا سوره ياسين وحفظوها دخلوا الامتحان احسن منكم في ايه؟ في ايه 19 صفحه ولا 18 صفحه هنا في تحفيظ قران كل فجر اثنين وخميس فضل ومنه الله مع دورات كمان شرح للايات اللي بتتحفظ يعني كمان عشان يعني مفيش بقى على راي الشيخ ايهاب له كلمه حلوه قوي اللي بعد كده ان احنا هنبعت لحضرتك موتوسيكل بمحفظ للبيت ان شاء الله يعني خلاص بقى كل ما يطلبه المستمعون انا اعمل لك اكتر من كده عايز تحفظ قران وتسمع معاني تربويه فجر الاثنين والخميس عايز تطلب علم مغرب بتاع مغرب السبت عايز ايه تاني عايز حاجات كتير بقى اللي موجود في المسجد هنا يعلم يعني بفضل الله ابواب كثيره من الخير اللهم لك الحمد لما اخوانك يمدوا ليك ايدهم مد ايدك ليهم مش شرط هنا في اي بيئه ايمان بس امشي على الطريق بقى فلم نجعل له عينان ولا لسان ولا شفتين فلا اقتحم العقبه الاقتحام يقول لك القاء النفس ارمي نفسك يا عم في دين ربنا يا عم اقبل ولا تخف والعقبه قال لك الطريق المتصاعد في الجبال احيانا طريق الدين بيبقى صعب شويه بس هو يعني في نفس الصوره اللي هي صوره ايه الصوره اللي انا فيها دي صوره ايه البلد في نفس الصوره ربنا قال لك ان الطاعه صعبه والمعصيه صعبه ها حد يقدر يجيب لي دليل ها بس الطاعه صعبه بس ربنا بييسرها والمعصيه صعبه الشيطان بقى اللي بيساعدك فيه في نفس الصورة ربنا جاب دليل اللي يقوله ممكن ياخد 100 جنيه يا شيخ حد معاه 100 جنيه معاه 100 جنيه في نفس الصورة ربنا جاب دليل ان الطاعة والمعصية الاثنين صعبين والاثنين في نفس الصعوبة اوعى الشيطان يضحك عليك لا يا شيخ ابوس راسك استنى ده 100 جنيه يا شيخ فكر كويس اللي هيقول غلط هيدفع 10 جنيه ما عشان نلمه مصمم طب استنى بقى من طب نشوف الاول قول لا دي ان الحياة تعب ان الدنيا تعب انا عايز ان الطاعة صعبة والمعصية صعبة ما تفتكرش ان الطاعة صعبة والمعصية سهلة الاتنين شقة والاتنين عايزين مرجلة اللي بيعصي وبينطلق ده راجل بس الراجل هيودي نفسه جهنم في مرجلته اه وتواصل بالصبر في صورة البلد الله أكبر يا شيخ يا شيخ ده انت حبيب يا شيخ ها انت بتتكلم بجد يعني انت جاي في الاخر يا شيخ وبتقول يا شيخ إنا لله وإنا إليه راجعون ها مش مشكلة تسمع يا شيخ صح جميلة ما شاء الله عرفتها منين طب وانت فكرت فيها ازاي مين اللي قالك عليها تتقابلوا فين ها وبتقولوا ايه خد يا شيخ هو الا والله جهزتك يا شيخ امسك هو انت طيب زينا كده امسك يا شيخ يا حبيب قلبي جهزتك ان شاء الله امسك اعمل بقى ايه عمل صالح وهديناه النجدين النجد اللي هو الطريق اللي زي الجبل العالي كده هديناه النجدين ان طريقة قال لك طريق الخير والشر فطريق الخير نجد وطريق الشر نجد ده جبل وده جبل ده عايز صعود وطلوع وعدم تهيب وجرأة ومغابرة وده كذلك وهديناه النجدين الطريقين صعبين وشفتوا معلومة واحدة في كتاب ربنا كسب 100 جنيه بسببها اما تطلب علم بقى تخيل المعلومة دي تدخل الجنة بسببها والمعلومة دي تخلي مراتك تسمع كلامك بسببها والمعلومة دي واحد يلتزم على ايدك بسببها والمعلومة دي تعيش سعيد وصدرك منشرح بسببها نعم اجر طالب العلم ربنا يسددكم يا اخواني في الله ان شاء الله باذن الله بقى ايه كل واحد كده مع مصحفه ومع ذكر الله سبحانه وتعالى لحد بقى ما ايه ما ناخد بقى الايه الفقرة الثالثة بعد الشيخ إيهاب كده بقى وبعد هذه الكلمة إن شاء الله بإذن الله إيه كل واحد كده يعيش بقلبه كده مع الذكر أو مع القرآن مع الأمل في الله ومع معاني عاشوراء وماذا علمنا عاشوراء لأن ممكن نيجي نسألكم في الآخر نعمل فقرة كده عاشوراء علمك إيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك طبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد، عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. إخواني وأحبابي في الله، الواحد وبيحاول يذكر الله في هذا اليوم الجليل، في هذا اليوم المهيب العظيم الذي لم يفرض على الأمة صيام يوم قبل رمضان إلا ذلك اليوم، كأن اليوم ده كان ربنا بيوقف الأمة في أول المرحلة المدنية معاه، في أول المرحلة المدنية قبل أن يفرض رمضان، اليوم ده كان الفرض الوحيد. ليه؟ كأن اليوم ده ربنا كان بيعلم الصحابة في ظل الأزمات الطاحنة في بداية الدولة الإسلامية الأمل الرهيب، وإن ربنا لن يتخلى عنا أبدا. والواحد بيحاول يتذكر هذه المعاني يا إخواني، الواحد بيعيش مع آيات وأحاديث مهولة، زي حديث ماشطة بنت فرعون. بنت مين؟ فرعون، اللي في مثل هذا اليوم زي الوقت كده كان سمك البحر الأحمر بيحاول إيه يتسلى عليه، بس هو كان بيأكل اللي حواليه، هو ربنا أنجى جسده. ماشطة بنت فرعون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مررت ليلة أسري بي، والنبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء رايح فين في الإسراء يا شيخ محمد؟ النبي كان رايح فين في الإسراء؟ رايح القدس، رايح بيت المقدس، رايح المسجد الأقصى. بيقول فأتت علي رائحة طيبة. شوفوا بقى الوضع كان وصل قبل هلاك فرعون بأيام لدرجة شكلها إيه. شوف الدنيا كانت اسودت قبل ما فرعون يهلك لدرجة شكلها إيه. خلاص يعني لا يمكن إنسان يتخيل إن الطاغية ده هيزول، لا يمكن إنسان يتخيل إن الوضع الاسود ده هينجلي عن صبح منير، لا يمكن. فالنبي بيقول فأتت علي رائحة طيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رائحة جميلة. الريحة دي ممكن هتبقى ريحة مين يا دكتور أحمد؟ ريحة مين؟ يقينا الأنبياء والملائكة اللي في بيت المقدس مستنين النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيت المقدس مليان أنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام في الشام، يعني يقينا الريحة العظيمة اللي هتيجي على النبي عليه الصلاة والسلام هي ريحة ايه؟ هي ريحة الأنبياء والمرسلين وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. فإذا بجبريل يقول هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. دي ريحة مين؟ ماشطة بنت فرعون. حاجتين عجيبين هنا يا دكتور ثروت هنا. الحاجة العجيبة الأولانية إن ماشطة بنت فرعون مدفونة فين؟ في أرض الكنانة في مصر طبعا، أمال تدفن فين يعني؟ مدفونة في مصر. وسيدنا محمد فين؟ راح الشام وشامم الريحة من الشام. الحاجة العجيبة التانية إن بيت المقدس اللي أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام منها مليان أنبياء، ومع ذلك الله جعل الرائحة اللي يشمها النبي عليه الصلاة والسلام راحت مين؟ ماشطة بنت فرعون. فالنبي تعجب أشد العجب، فرعون ده في مصر وأنا شامم الريحة من هنا لا. طب فقال ومن ماشطة بنت فرعون؟ النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إنه يعرف قصتها. ايه انت مشتاق انك تعرف قصص الصالحين؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص الصالحين وقصص الرسل بتثبت الفؤاد، بينبعث عزيمة ايمانية جبارة جواك وجواك لما بتعرف قصص الصالحين، وبتتحول الى غاية القوة في الدعوة الى الله، في طلب العلم، في العبادة، في قيام الليل. ليه؟ لان قصص السابقين بتديك علو وهمة جبار. فقال ومن ماشطة بنت فرعون؟ هي قصتها دي ايه؟ فقال بينما هي تمشط ابنة فرعون. الهانم بقى الأميرة بنت فرعون بقى قاعدة ايه؟ الكوافيرة بتاعتها بتصرح لها شعرها، الكوافيرة بتاعت بنت فرعون دي المشطة بتاعتها. فسقط المدرة من يديها، المشط وقع من يديها، فقالت بسم الله. الله أكبر، بسم الله. فقالت ايه بنت فرعون؟ الله أبي؟ انت بتتكلمي عن بابا بابي وانت بتشيل المشط من الأرض؟ فقالت بل ربي ورب أبيك الله. البنت استغربت، يعني ايه الكلام الغريب ده؟ فقالت اخبر أبي، اقول له على الكلام الغريب اللي انت بتقوليه يا طنط. قالت لها ايه؟ قالت لها اخبريه. فراحت لفرعون طبعا، قالت له ايه؟ قالت له ده قالت كذا وكذا. طبعا فرعون اتصاق، هو امبارح مراتي تقول لي الله، ومن يومين مؤمن قال فرعون قريبي يقول لي الله، والنهارده الكوافيره بتاعت بنتي تقول لي الله، دي المصيبه، ده انا عرشي هيقع. طب وعرشك كلمة الله توقع عرشك في ايه؟ وانت تخلي نفسك ندي لله ليه؟ وانت تحدي شريعة الله ليه؟ وانت تحارب ربنا واولياء ربنا ليه؟ فقال فدعاها فقال اولك ربا غيري؟ هو انت ليكي ولي نعمة غيري؟ انت ليكي رب غيري؟ فقالت ربي وربك الله. الكلمة دي 100 جنيه، لا مش 100 جنيه بقى خلاص كفاية يا جماعة، الكلمة دي 10 جنيه، الكلمة دي 10 جنيه. للي يقول لي الكلمة دي اسمعها فين تاني؟ الكلمة دي موجودة في حديث تاني بالنص، في حديث تاني بالنص بنفس كده، أولك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله. قول يا شيخ. غلام الأخدود لما الوزير عينيه فتحت فدخل عليه فبيقول له من شفاك؟ قال الله. قال ولك ربا غيري؟ نفس الكلمة بالضبط في نفس الرواية بالضبط، سبحان الله مش كاتل واحد. فقال ربي وربك الله. فأمر ببقرة، ده فرعون بقى رجعنا لفرعون، فأمر ببقرة من نحاس فأغليت، ملا حاجة كبيرة كده وملا زيت مغلي فأغليت، ثم أمر بها أن تلقى فيها. هي عملت ايه؟ هي عملت ايه يا ظلمة؟ هي عملت ايه اعداء الله؟ ده بتقول ربي وربك الله بس، هي دي الجريمة اللي عملتها، تغليها وتدوبها في الزيت المغلي وتستعمل التعذيب الوحش ده معاها عشان ترعب الدنيا كلها انها تقول كلمة الله، عشان محدش يسبح بحمد حد غيرك ومحدش يلف حوالين حد غيرك. فقالت ربي وربك الله، فامر ببقرة من نحاس فاغليت ثم امر بها ان تلقى فيها. هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة، اللي احنا عايزينه ان لو حصل في يوم من الايام اي شيء لا يكون لك جريمة الا ايه؟ ربي وربك الله، الدعوة الى الله. شوف النبي يشم ريحتها من على بعد الاف الكيلومترات بعد الاف السنين ليه؟ عشان كان كل قضية حياتها الدعوة الى الله وكلمة الله سبحانه وتعالى، ربي وربك الله. فتخيل انت بقى كده، واشتغلت في الدعوة حتى مع بنت فرعون نفسه، فتخيل انت بقى امرة واخرى. فقالت ان لي عندك حاجة، وهو بقى مجهزين بقى الزيت المغلي والمغلي الزيت قاعد يغلي، واولادها بقى الكتاكيت الصغيرين جنبها كده، وابنها الرضيع شايلها على صدرها، وامر طب اولادها مالهم؟ طب يرمي اولادها في الزيت ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالت يا فرعون ان لي عندك حاجة. فقال ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان لي عندك حاجة. فقال وما حاجتك؟ عايزة ايه؟ يمكن تكون عقلت تاني ولا فتحت تاني ولا حاجة. وما حاجتك؟ فقالت ان تجمع عظامي وعظام ولدي انا وولادي، تلم عظمنا اللي هيتبقى من الزيت المغلي بعد ما يدوب لحمنا في مكان واحد، انك تدفن انا وولادي في قبر واحد. فقال ان ذلك من حقك علينا. يا كبير يا واد يا مؤمن، شوف الكلمة، إن ذلك من حقك علينا. هما دول الناس يا جماعة، على فكرة الناس دي برة الدين وبرة التعامل مع أهل الدين قمة الأخلاق المذهلة، أخلاق تتوه لك عقلك لدرجة إنك تقول إيه الأفاق الأخلاقية المذهلة اللي وصلوا لها دي. إن ده حقك علينا، ده أنت خدمتينا، ده أنت ياما سرحت شعر بنتي وإحنا بينا عيش وملح، حقك علينا أنا اسمعي. طب وحقها عليك مش إنك أنت ما ترماش في الزيت المغلي هي وعيالها؟ لا، الدين لا، عند الدين لا أخلاق ولا مبادئ ولا قيم، لان الدين ده خطر علينا وخطر على ان الباطل يستمر. فالدين ما فيش معاه اخلاق ولا في معاه اي مبادئ ولا في اي حاجة ولا انما لو هنتكلم دنيا الاخلاق كلها تطلع. ان ذلك من حقك علينا. فامر بولدها فالقوا بين يديها واحدا واحدا، يجيبوا عيل من عيالها، كل بنت وكل واد يرموه في الزيت المغلي يدوب لحمه قدام عينيها وتطفو عظامه قدام عينيها، وهي واقفه وصبره لحد ما جم يشدوا من حضنها ابنها اللي بيرضع، الطفل الرضيع اللي في ايديها، جايين بقى يشدوه من حضنها. وهم بيشدوه فتقعست خافت، صعب عليها ضناها النونو الصغنن ده اللي لسه مش عارف ينطق ده ولسه بيرضع ده، واللبن بتاع صدرها لسه في بقه ده، انهم يرموه قدام عينيها. فقال لها الطفل يا امه اقتحمي. يا امه ايه؟ اقتحمي. شوف نص النبي عليه الصلاة والسلام، يا امه اقتحمي، لسه قايلنا في الكلمة اللي فاتت، فلا اقتحم العقبة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، قالت الفكر وقالت الذكر وهديناه النجدين ونور لك طريقك، فلا اقتحم العقبة. يلا انطلق بقى يا عم، واقف ليه يا عم؟ هتتسئل قدام ربنا، هتتسئل قدام ربنا على كل الهدايات اللي ملا حياتك بيها. يا امه اقتحمي فان عذاب الدنيا شوف بيقول له ايه، فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. يعني ايه ان عذاب الدنيا؟ لو انت ما ثبتيش هتتعذبي في الاخره. يعني اوعى تفتكر ان الثبات ده فضل، اوعى تفتكر ان التدين ده فضل، ده فرض. اوعى تفتكر ان شغلك في الدعوه الى الله ده فضل، ده فرض. اوعى تفتكر انك انت تقف مع الدين الوقتي وتنصر دين الله وتشتغل في الدعوه الى الله وتحفظ قران وتتدين، اوعى تفتكر ان ده فضل منك، ده فرض. ده هتترمي في النار وبيقول لها تتعذبي في الاخره لو ما ثبتيش. يا امه اقتحمي. الاقتحام هو ايه لغه؟ هو القاء النفس بلا تفكير. لغه الاقتحام ارمي نفسك، ما تفكريش. انت فاكره انك داخله زيت مغلي، ده انت داخله الجنه على طول. يا امه اقتحمي فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فاقتحمت، فتقدمت هي وابنها الرضيع واقتحمت ولم تفكر. فبعد حوالي كذا الف سنه النبي عليه الصلاه والسلام رايح في الاسراء ويجد هذه الرائحه الطيبه، فإذا بها مش رائحة الأنبياء والمرسلين، ده رائحة مين؟ رائحة الأخت مشيطة بنت فرعون. الأخت ده إيه؟ اللي سبتت على الدعوة إلى الله، واللي ضحت عشان ربنا، واللي سبتت على التوحيد، واللي قالت كلمة الحق في وجه فرعون، واللي وقفت في وجه الظلم في وقت ما كانش حد يقدر ينطق فيه. هي دي اللي النبي عصام شم ريحتها. تفكرك بقى يا دكتور شنهاب، ها مؤمن قال ياسين، تفكرك بمؤمن قال ياسين، وما أنزلنا على قومي من إيه؟ من بعد، مش من بعدين، ثلاثة مرسلين معاه، وربنا بيقول وما أنزلنا على قومي من بعد، هو من جند من السماء وما كنا منزلين. ربنا غاضب ليه؟ غاضب لذلك الرجل اللي نزل وقال أنا لازم أنصر الدعاء إلى الله، ولازم أقف في ظهر الدعاء إلى الله، زي ما خدنا كده في الإيه؟ زي ما خدنا كده في سورة ياسين، وإحنا بنذاكرها في مسابقة الشيخ مصطفى العدوي، إن الراجل ده نزل أصلاً عشان ينصر الدعاء، وعشان مش قال بقى ما في دعاء بيشتغلوا، خلينا أنا ماليش دعوة. ومرت الايام يا جماعه، والسواد الرهيب ده انتهى بايه؟ انتهى ان فرعون انتهى، وان فرعون زال، وان فرعون في مثل هذا اليوم من 3 4 ساعات ولا من 5 6 ساعات كان بيلاطم امواج البحر الاحمر وبيغرق، ولا يوجد له ولي ولا نصير من دون الله سبحانه وتعالى. حد يصدق ان فرعون في اخر ايامه بعد ما مسك الماشطه، مسك الماشطه نسفها هي وولادها، فرمهم في زيت المغلي. مراته حبيبته بقى يا كمان طلعت امانت، جابها ونيمها على الارض، على الارض الساخنه، ودق الاوتاد في ايديها ورجليها، ثبتها في الارض، دق الاوتاد جوه ايديها وجوه رجليها وثبتها من ايديها ورجليها، وكان يعذبها تعذيبا. ده سيده مصر الاولى، ودي مراتك وحبيبتك واللي انت دي مراتك، عمل فيها كده ليه؟ تخيلوا الموضع كان وصل لايه؟ يوم مثلا واحد محرم او اتنين محرم ايام فرعون بقى. يعني احنا الوقت يا جماعه في بدايات محرم، محدش يصدق ان بعد ايام الطاغيه ده هيهلك، اللي بيعمل في مراته كده واللي عمل في المرشطه كده، ومحدش قادر ينطق ولا حد قادر يتكلم. مؤمن قال فرعون تكلم ونجاه الله ببركه الدعوه الى الله في ذلك الوقت الرهيب. الصحراء صلبهم في جذوع النخل، لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، ولا اصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن اينا اشد عذابا. وابقى علقهم على النخل قدام الناس وقطع ايديهم ورجلهم حته حته، يعني مش يقطع الايد مره واحده، حته حته كده عشان يبقوا عبره قدام الناس. منظر الصحراء متعلقين، ومرات فرعون مضروب الاوتاد في ايديها ورجليها، وهي تضحك لما ترى بيتها في الجنه، فيقول انها مجنونه حتى قتلها، حتى قتلها. ومنظر المشطة وولادها بيترموا في الزيت المغلي، اللي يشوفوا منظر بني اسرائيل بقى، ده دول بتوع القصر بتوعه، ده دول اللي امنوا من جوه كرشه وعيبته، امال اللي امنوا من بره؟ اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. اقتلوا ايه؟ ابناء، اقتلوا الاطفال عيالهم، شدوا عيالهم من حضنهم وقتلهم، واستحيوا نساءهم وستاتهم. قال لا، يعني ذل الستات واقتل العيال، هو الخطر الاطفال والنساء ولا الرجاله؟ الخطر الرجالة. مع ذلك هو كان بينكل بمين؟ بالأطفال والنساء. ليه؟ عايز يعملهم قهر معنوي، عايز يأسهم، عايز يقولهم مفيش أمل، عايز يقولهم انسم، عايز يقولهم أنا هزلكم ومحدش هيقدر ينطق. تخيل بقى أن كل المشاهد دي كنا يوم اتنين محرم، تلاتة محرم، واحد محرم، محدش عارف أن بعد أيام قليلة سيكون فرعون يصارع الأمواج، وجبريل يضع الطين في فمه وهو يقول آمنت بالذي لا إله إلا الذي أمن، مش عارف يقول كلمة الله. وجبريل يقول لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين في فمه مخافة أن تدركه الرحمة. أحسن يعرف ينطقى ويترحم. جبار، عذب وغلف الزيت المغلي وقتل وشرد كل ده عشان ايه؟ عشان الكرسي. لعن الله هذه الكراسي، لعن الله هذه الكراسي اللي خلت ناس يعني اللي خلت ناس تصل لهذه الدرجة من الإجرام ومن محدة الله سبحانه وتعالى. بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ في مثل هذا اليوم الرجل اللي عمل كل ده هلك. في مثل هذا اليوم الرجل اللي كان مسيطر على الوضع بالمنظر ده والدنيا كلها وراه والدنيا كلها بتحميه هلك. الله قادر. يوم عاشوراء بيقول لك ربنا يقدر. يوم عاشوراء بيعالج اخطر مرض قلبي في صدور شباب الأمة، وهو اليأس من قدرة الله على التغيير والظن أن الله لا يقدر أن يغير ما الأمة فيه وأن الله لا يقدر أن يغير ما نحن فيه. ربنا يقدر يعز أولياءه، ربنا يقدر يهدي الدنيا كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولله المثل الأعلى زي ما مؤشر الراديو بين أصبعين من أصابعي أقلبه أن شئت، أجيب إذاعة الشباب والرياضة، أجيب أغاني، أجيب إف إم، أجيب قرآن أنا. فربنا قلبك في دي في لحظة يبقى قلب ولي، في لحظة وانت قاعد كده يبقى قلبك قلب ولي. في لحظة القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه أن شاء. ها النبي قال كلمة خطيرة جدا، قال إيه؟ كقلب واحد. يعني العشرين تلاتين مليون شاب وشابة في مصر اللي منهم اللي راح لحفلة الريمبو واللي منهم اللي ماشي ورا الربوبيين واللي أدريين واللي منهم اللي داخل على موقع الإلحاد والتنصير واللي منهم واللي منهم، الله قادر كقلب رجل واحد ان كل دول يتوبوا ربنا. النهاردة يوم تفكر الأمل في الله، قدرة الله على انه يهديك، قدرة الله على انه يشفيك، قدرة الله على انه ربنا يغير حالك لأحسن حال. النهاردة المعنى اللي لازم نخرج بيه ان ربنا يقدر، ربنا يقدر يغير الوضع العام ويغير وضعك انت كمان خاصة. ربنا يقدر على كل حاجة يا جماعة. عشان كده في الدعوة الى الله اشتغل في الدعوة. لو احنا نعمل يعني وسط الشباب الضايع ووسط الدنيا يا عم اشتغل. ربنا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الايه الحسنة، بعدها قال واصبر وما صبرك الا بالله. يا عم اصبر على الدعوه لله شويه. الدعوه هتعمل ايه؟ مفيش فايده. هو الدعوه مش هتجيب. مين اللي قالك يا عم؟ سيدنا موسى غير النظام السياسي في مصر بكلمتين قالهم للحاكم، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. طب اللي مرضاش يشتغل في الدعوه زي جريج وهو من الصالحين قعد في الصومعه يعبد، والراعي تحت بيته كل يوم بيجي له المراه الزانيه يزنج فوق قاعد يعيط من خشيه الله، وتحت بيت بغاء والعياذ بالله وتحت زنا. الراعي جريج قال لك ايه؟ وانا مالي، وانا مالي، انا في عبادتي وماليش دعوه. الفساد طلع له هد عليه الصومعه وسجنوه وحكموه بقت قضيه راي عام. ليه؟ لو انت سكت على الفساد بكره اللي هيفسد بنتك، لو انت سكت على التبرج بكره اللي هتتبرج بنتك، لو انت سكت على الخنا بكره اللي هيقع في الزنا ابنك، لو انت سكت على الفساد بكره اللي هيرزع عليك باب بيتك اللي انت قافله على نفسك وبتقول ماليش دعوه غير بنفسي، اللي هيرزع عليك الباب والفساد. يبقى لو انت ما اشتغلتش في دعوه الفاسدين، الفاسدين هم اللي هيهدوا عليك وهيهدوا الصومعه اللي المتدينين عايشين نفسهم فيها زي صومعه جريج كده. ده اللي ما اشتغلش في الدعوه. واللي اشتغل في الدعوه، اللي اشتغل في الدعوه زي سيدنا يوسف، فلما كلمه قال انك اليوم ولدينا مكين امين. الامل في الدعوه. النهارده عايزين نتذكر الامل في الدعوه. حتى اهل الباطل اخواننا، اهل جنوب السودان دي دوله قامت بايه؟ بالتنصير، بالدعوه. لا جابوا جيش ولا واحد نزل قامت بالدعوه. اتشي دوله في اندونيسيا قامت بايه؟ بالتنصير، بالدعوه. الفلبين بقى اسمها الفلبين على اسم الملك فيليب، بعد ما كانت امان الله بقت مانيلا، بالدعوه، بالتنصير. يعني اهل الباطل شغالين بالدعوه. في افريقيا غيروا عقيده الملايين ونصروا الملايين الممالين بايه؟ بالتنصير، بالدعوه. الدعوه قوه. عشان كده لما ذاكر نايك لف العالم وبيسلم علينا هنا وهنا وهنا، عملوا ايه؟ طلعوا له حته حركه الانتربول ده عشان ما يعرفش يسافر. عشان ليه؟ هو خايف من الدعوه، هو خايف من الدعوه. يقول لك طب ما احنا اشتغلنا في الدعوه. يا عم انت بتضحك على نفسك. مين اللي اشتغل في الدعوه؟ احنا حضرنا دروس للشيوخ بتتكلم في الدعوه، انما احنا اشتغلنا في الدعوه؟ لم نعمل في الدعوه الى الله. الدعوه الى الله امل في التغيير. اخوانا النهارده يوم الامل، الامل في الله والامل في طريق الله والامل في خط السير اللي ربنا قاله. ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو، الطريق للتغيير والتمكين والدعوة، يبقى الأمل في الدعوة إلى الله، ربنا قادر، الأمل في الله، الأمل في القرآن، الأمل إن ربنا يقدر يصلح لك قلبك، الأمل إن الطواغيت ربنا يقدر يهلكهم سبحانه وتعالى. ولكن ربنا أهلك فرعون إمتى؟ لما بني إسرائيل بقوا رجالة وخرجوا ورا موسى، لما سمعوا كلام موسى، لما بقى في صف مستعد إنه يتبع الدين، ربنا أغرق له فرعون. إنما يعني اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وخلينا إحنا كده قاعدين، وخلينا إحنا كده نايمين ومكسلين ومأنتخين، هذا ليس منهج يا أخوان، هذا ليس منهج وهذا ليس دين. عايزين نعمل في الدعوة إلى الله، لما الصف بتاعنا كله يشتغل في الدعوة إلى الله، الله سيرينا الآيات. الوقت الخفافيش كلها طالعة، خفافيش المثل الشذوذ الجنسي وفعل قوم لوط، خفافيش الأدرية، خفافيش المنهج الإنساني وأنا متدين ولكن لا أؤمن بدين والعياذ بالله، خفافيش الإلحاد، خفافيش التنصير، خفافيش الفجور، خفافيش الدعارة والزنا والعياذ بالله والمناظر اللي بنشوفها في الشوارع ديت، عيب. أما أنت تبقى راجل ملتحي وشاب بياخد بنت من قدام بيتك، عيب عيب. أما تبقى ساكن في شارع وعامل لي دقن وعامل لي متدين، والمجتمع بيوصل للدرجة ديت، كل الخفافيش الخفافيش دي امتى بتستخبى؟ اول ما الشمس بتطلع. فقال لك الدعوة دي عاملة زي الشمس، اول ما بتطلع كل الخفافيش بتستخبى، يعني كل الادريين والشذوذ الجنسي وفعل قوم لوط والملحدين والمناصرين. الكلام ده كان موجود ولا ما كانش موجود قبل كده؟ كان موجود، مفيش جديد، بس الفرق ان لما شمس الدعوة غابت الخفافيش طلعت. كل ده كان موجود، بس كل ده ما كانش يجرؤ انه يطلع في شمس الدعوة زي الخفافيش اما تستخدم. طب والحل ايه؟ طلع شمس الدعوة تاني، اشتغلوا في الدعوة لله، اشتغل في ما يا عم، ادعو واحد بس الى الله، ادعو واحد ربنا يثبتك ويطهر قلبك بسبب الواحد اللي انت بتدعوه ده، اشتغل في الدعوة لله، ده من باب الامل. لو عايزين ربنا يملى حياتنا بالامل ويملى حياتنا بالعطاءات ويملى حياتنا بالكرامات ويملى حياتنا بالفتوحات ويملى حياتنا بما نرغب ويسارع في هوانا سبحانه وتعالى، لو اردت هذا فبادر في الدعوة إلى الله واملأ قلبك بالأمل في الله. ناخد تاني فترة راحة كده، عما إن شاء الله بإذن الله بقى إيه يعني نبدأ بعد هذا وخمس دقائق إن شاء الله. مين اللي جاي بقى إن شاء الله؟ شيخ الألباني ولا مين؟ طيب يا شيخ جزاك الله خير يا باشمهندس، سبحانك اللهم وبحمدك. نعيش بقى مع آيات وأحاديث الأمل في الله كده وذكر الله، يعني مش عايزين نخرج النهارده من غير ما تكون قلوبنا مشحونة بالأمل يا جماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.